وقد بلغ من حرص سكينة على اصطناع المرح ما استطاعت معه أن تطوي همومها في أعماقها وأن تحتفظ بهذه الابتسامة الوضاءة يتألق بها وجهها الصبوح دون أن يلهيها هذا المرح الذي فرضه عليها دورها في المعركة عما تنزع إليه بحكم ميراثها النبوي ونشأتها في رحاب البيت المحمدي من تعبد يصل أحيانا إلى درجة الاستغراق مع الله والاندماج في ذلك الجو الروحي المسعد الذي كانت تجد فيه ملاذها عندما يثقل عليها دورها الصعب. فما كانت ظروف الحياة في بيئتها تلك بالتي تعين على الابتهاج والمسرة فلا عجب إذا رأيناها تنتقل من حال إلى حال فتلقى الدنيا بوجهها الضحوك وظرفها المرح ثم لا تكاد تخلو إلى نفسها حتى تقبل على العبادة في خشوع واستغراق استجابة لما في طبيعتها المتدينة وميراثها من الآباء والأجداد ومتخففة من ثقل الدور الذي يفرض عليها ما لا تحتمله ظروف حياتها من تهلل وإشراق. ونطيل الوقوف عمدا عند هذه النقطة بالذات لأنها تعيننا على فهم شخصية سكينة ولعلنا ما اهتممنا بمسايرة أحداث العصر في تتبعنا لمراحل حياة بنت الحسين إلا لكي نلقي من هذه المسايرة ضوءا على ما يبدو لسوانا تناقضا في تلك الشخصية التي حيرت كتاب السير. فالأخبار عنها تصورها لهم أحيانا خلية البال معنية بأناقتها مزهوة بملاحتها مندمجة في الحياة الاجتماعية ثم يقرؤون مع ذلك وصف أبيها لها بأنها يغلب عليها الاستغراق مع الله ويروون أخبارا أخرى تؤكد أنها كانت مضرب المثل في التقوى والإيمان. وكان من السهل أن نفترض أن سكينة عاشت عهدين مختلفين كانت في أولهما مستغرقة في الله مندمجة في حياة التعبد ثم تغيرت من بعد ذلك فانصرفت إلى حياة المجتمع واندمجت فيه. وكان من اليسير كذلك أن نحدد المرحلة الأولى بالفترة التي عاشتها في كنف أبيها الإمام وأن نجعل مقتله رضي الله عنه هو الحد الفاصل بين العهدين. أجل كان من اليسير أن نفترض هذا فيسهل علينا به أن نفسر تناقض الأخبار عنها بين الزهد المسرف والدعابة اللافتة بين قول أبيها رضي الله عنه إنها يغلب عليها الاستغراق في الله وهذه الطرة السكينية التي فتنت عصرها بين المشهور من تقواها وإيمانها والذي ذاع من ظهورها في المجتمع الأدبي واحتفائها بالمغنين والشعراء. لكنما يحول بيننا وبين الاطمئنان إلى هذا الافتراض ما أجمع عليه الذين كتبوا عنها من كون أبيها رضي الله عنه كان يأنس إليها ويحب مجلسها ويستطيب محضرها منذ كانت طفلة صغيرة. وفي الخبر أنها سئلت لما تمزح وأختها فاطمة قلما تفعل فكان جوابها ما سمعناه من أن أختها سميت باسم جدتها الزهراء. ثم إن هذه المقارنة بين الأختين إذا صح خبرها قد كانت وهما بعد في بيت واحد قبل أن تمضي الحياة بكل منهما في سبيل. فاطمة قد تزوجت في حياة أبيها الحسين وإذن فقد كان ميل سكينة إلى المرح مبكرا وقبل أن تفجع ويفجع العالم الإسلامي بمقتل أبيها في كربلاء. ولم يمنع هذا المرح أباها رضي الله عنه من وصفها بالاستغراق في الله. من الممكن أن يقال إن سكينة كانت أكثر استغراقا في العبادة وأقل ظهورا في المجتمع أيام كانت تعيش في كنف أبيها الإمام، كما يمكن أن يقال كذلك إن الأحداث الفادحة التي ألمت بها بعد مقتل أبيها قد وجهتها نحو الحياة الاجتماعية بضجيجها اللاغب على ما سوف نرى في الدور الثاني من حياتها. يقال هذا وذاك فيقبل في طمأنينة

حين أتاه نبأ مصرعه المثير. فإن تكن الدنيا تعد نفيسة فإن ثواب الله أعلى وأنبل، وإن تكن الأبدان للموت أنشئت فقتل امرئ بالسيف في الله أفضل، وإن تكن الأرزاق قسما مقدرا فقلة حرص المرء في السعي أجمل، وإن تكن الأموال للترك جمعها فما بال متروك به المرء يبخل. وإذا هم في طريقهم على 3 أميال من القادسية لاح لهم غبار مصار، ما لبث أن تكشف عن جيش جرار عرفوا فيه جيش عبد الله بن زياد والي الكوفة ليزيد، وعلى رأسه الحر بن يزيد التميمي. وعدل الحسين بصحبته عن طريق الجيش، فاعترضه الحر بن يزيد، وما زال الحسين يسير بأهله وأصحابه يمينا ويسارا، والحر يعترضهم مرة ويخلي بينهم وبين الطريق أخرى، حتى بلغ بهم كربلاء فتركهم يليخون هناك في اليوم الثاني من مستهل العام الجديد. ورجع الحسين بصره في الجيش الرابض تجاهه، فإذا الجند جميعا من أهل العراق، وكانت عدتهم أول الأمر 1000 مقاتل، والركب الحسيني لا يتجاوز عدده 74 من آل البيت وأصحاب الحسين. وعرف الحسين مصيره قبل أن يقول له الحر بن يزيد وهو يسايره: إني لأشهد لئن قاتلت لتقتلن، ولئن قتلت لتهلكن. وأجاب الحسين الإمام: أفد الموت تخوفني؟ وهل يعدو بكم الخطب أن تقتلوني؟ ما أدري ما أقول لك، ولكن أقول كما قال أخو الأوس لابن عمه وقد لقيه وهو يريد نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله: أين تذهب فإنك مقتول؟ فقال: سأمضي وما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما. وطف بهم في ليلتهم الأولى هناك طائف منذر بما يطوي الغد القريب. وفي مخيم النساء كانت هناك السيدة زينب أخت الحسين، وزوجه الرباب بنت امرئ القيس، وبنته سكينة وفاطمة، وبقية العقائل الكريمات من آل هاشم. وطال عليهن الليل وهن يتذاكرن ما كان ويتوقعن ما سيكون. وتركتهن السيدة زينب إلى خيمة أخيها، حيث رأته هناك موكبا على سيفه يصلحه وهو يرتجز: يا دهر أف لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل من طالب وصاحب قتيل، والدهر لا يقنع بالبديل، وكل حي سالك السبيل ما أقرب الوعد من الرحيل، وإنما الأمر إلى الجليل. صاحت العقيلة: وثكلا ينعى الحسين نفسه، ليت الموت أعدم للحياة، ماتت أمي فاطمة وأبي علي وأخي الحسن، ولم يبق غيرك يا خليفة الماضين وثمال الباقين. وفي رواية أنها سمعته رضي الله عنه يقول لها: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي: إنك تروح إلينا. فصاحت: يا ويلتى. قال: ليس لك الويل يا أخي، اسكتي رحمك الرحمن. وبلغت صيحتها في سكون ذلك الليل الموحش مسامع النساء في مخيمهن، فهرعن إلى الحسين والكرب يعصف بهن عطفا. ونظر الحسين إليهن مليا ثم قال: يا أختاه، يا أم كلثوم، وأنت يا زينب، وأنت يا سكينة، وأنت يا فاطمة، وأنت يا رباب، إذا أنا قتلت فلا تشق إحداكن علي جيبا، ولا تخمش وجها، ولا تقل هجرا. وأطرقن جميعا واجمات، وخيم على المكان سكون ثقيل راكد، ما لبث أن مزقه نشيد مؤلم. تلك

حين اخذ احد اتباع يزيد يحدق في بنت الحسين ويسأل سيده ان يهبها له امة جارية. لقد جئتم شيئا ادا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. قام اخر من اهل الشام فقال ان نساءهم لنا حلال، فرد عليه علي بن الحسين زين العابدين كذبت، ما ذلك لك الا ان تخرج من ملتنا. ثم كانت نهاية المطاف في مدينة جد الحسين محمد عليه الصلاة والسلام. وكانت قد تلقت خبرا بقدوم علي بن الحسين زين العابدين مع عماته واخواته، حمله اليها رسول من زين العابدين الذي نجا من المذبحة، وما كان لينجو لولا ان حمته عمته زينب وكان في حضنها مريضا. وضجت المدينة بالبكاء وهي تستقبل بقايا الركب الحسيني الذي ودعته الحجاز منذ اقل من شهر. وبرزت النساء كل النساء صارخات باكيات، وخرجت عقيلات بني هاشم من خدورهن حاسرات الوجوه يندبن في لوعة وحسيناه وحسيناه. وخرجت زينب بنت عقيل بن ابي طالب اخت هانئ على الناس ناشرة شعرها وهي تبكي قائلة: ماذا تقولون ان قال النبي لكم ماذا فعلتم وانتم اخر الامم بعترتي وباهلي بعد مفتقدي، منهم اثار ومنهم خضبوا بدمي، ما كان هذا جزائي اذ نصحت لكم ان تخلفوني بسوء في ذوي رحمي. فما سمعها احد الا وبكى، ولم تبق دار في المدينة الا وبها مأتم. ولبثت مناحة الشهداء هنالك قائمة اياما وليالي حتى جفت المآقي من طول ما سكبت من دمع، وحتى صحلت الحلوق من طول ما اجهدها النوح. بعد العاصفة وتضطرب الاخبار عن سكينة فترة، فيقال في رواية انها صحبت عمتها زينب في خروجها الى مصر حين ادرك يزيد خطر مقامها بالمدينة، فامر واليه بها ان يفرق بينها وبين الناس حتى لا تكون سوء. واذا صحت هذه الرواية فلعل سكينة قد عادت الى الحجاز بعد وفاة عمتها زينب في شهر رجب من عام 62 هجرية. وفي المدينة اقامت امها الرباب التي خطبت بعد فترة الحجاز، فابت ان تستبدل بالحسين زوجا وبرسول الله صهرا، وقالت: ما كنت لاتخذ حما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا ابتغي صهرا بصهركم حتى اغيب بين الرمل والطين. ثم ما لبثت ان ماتت بعد عام واحد حزنا عليه وعلى ولدها عبد الله. واقامت سكينة بعدها في كنف اخيها السجاد زين العابدين علي بن الحسين، وهنالك في المدينة اعادت انظار بني هاشم، فالتفتت الى الشريفة الحسناء من جديد وقد ثقل الحزن عليها، ولما تزل فتاة في مستهل الشباب وعز الصبا. وحط بها قومها يلحون عليها في الزواج ابقاء على سلالة الحسين النقية الطاهرة التي لم يبق منها بعد مذبحة كربلاء غيرها واختها فاطمة واخيها علي زين العابدين. كانت الاحداث العنيفة التي مرت بها قد غيرت من حالها، فلم تعد تتشبث بالبقاء في بيت ابيها بعد ان غاب عنه من كانت ترى حياتها لا تدور الا في فلكه. ولعلها استجابت وقتئذ لرغبة آلهة ورضيت بالزواج، ولما يزل المرح في قلبها حيا ينزف دما. وهنا تبدأ مرحلة جديدة من حياتها تكاد الحقيقة تغيب فيها وسط حشد من متناقض الاخبار وشتى الروايات. اما اختها فاطمة